فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو علم ينتفع به، طباعة الكتب الشرعية، هل هي داخلة في هذا المجال؟ نعم، داخلة في هذا المجال. إذا طبعت الكتب الشرعية ووزعتها على طلبة العلم، ولا سيما البلاد التي ليس فيها كتب ولا يصل إليها كتب فبعثت إليها، فهذا من نشر العلم. نعم.